سمعت. سيقول السائل: ما حكم جلسة الاستراحة في الصلاة، وهل هي عند الحادث فقط؟ نرجو ذكر جلسة المستحبة، يعني يجلس قليل بعد الأولى في كل صلاة وبعد الثالثة في رباعية، وقالها جلسة الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتفع من السجدة الثانية جلس قليلا في الأولى والثالثة في الرباعية، وفي الأولى من الثنائية كالفجر والجمعة جلسة خفيفة ثم ينهى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.